كمل عليا بلاش تسيب ولا حاجة فيا. ما انا اصلي مش عاوز افتكر حتى انت مين. ما انكرش اني بجرحي ده اتعب شوية في البعد يمكن اشوف انا اصعب يومين. قلبي اللي حبك ايوه هقدر اغيره، ما مش ضعيف بس انت غرك منظره. لو قلبي خاتم بين ايديك راح اكسره واكسر ايدي ان كانوا بيك متعلقين. قلبي اللي حبك ايوه اقدر اغيره، ما مش ضعيف بس انت غرك منظره. لو قلبي خاتم بين ايديك راح اكسره واكسر ايدي ان كانوا بيك متعلقين. بدموع عينيا كل اللي عشته معك انا هيهون عليا. ما هو مش عز عليا باللي عملته فيا، كل اللي عشته معك نهيته بكلمتين. وحياة ليالى انا عشتها بدموع عينيا، كل اللي عشته معك انا هيهون عليا. ما هو مش عز عليا باللي عملته فيا، كل اللي عشته معك نهيته بكلمتين. قلبي اللي حبك ايوه هقدر اغيره، ما مش ضعيف بس انت غرك منظره. لو قلبي خاتم بين ايديك راح اكسره واكسر ايدي ان كانوا بيك متعلقين.